نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما علمنا وما لم نعلم، واجعلنا يا ربنا ممن يعمل بهذا العلم، وأن يكون هذا العلم حجة لنا وأن لا يكون حجة علينا. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يجنبنا وإياكم سقطه، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون لدينا بإذن الله عز وجل سلسلة في شرح كتاب عمدة الأحكام من أدلة خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يا إخوة العلم، علم الحديث، هو علم شريف، علم شريف على الإطلاق، يعني لا يوجد علم يوازيه ولا يكون أفضل من هذا العلم سوى علم القرآن الكريم، أو سوى كلام الله سبحانه وتعالى والموجود في كتابه سبحانه وتعالى والمعروف بأنه القرآن الكريم. هذا هو أفضل العلوم. يليه بالفضل علم الحديث النبوي، علم الحديث النبوي الشريف. ونحن الآن حينما نريد أن نقف مع كتاب عمدة الأحكام، نريد أن نجدد فعلا سيرة العلماء وسيرة مجالس العلماء التي كانوا فعلا يجلسون فيها لأجل مدارسة العلم الشرعي الشريف، يعني ليس مجرد موعظة فحسب أو درس يسير فحسب أو كلمة قصيرة، كلا، وإنما درس بين المغرب والعشاء كما كان يفعل العلماء سابقا منذ قديم الزمان وإلى عصرنا الحالي. لكن للأسف الشديد هنا في هذه الأرض المباركة في فلسطين انشغل الناس في أمور كثيرة جدا، ويعني ابتعدوا في الغالب عن دروس العلم الشرعي، ابتعدوا في الغالب عن دروس العلم الشرعي. قضية علم الحديث يا إخوة والاهتمام بهذا العلم كذلك يعطينا فعلا دفعة قوية جدا لاتباع السنة، لاتباع السنة، لأن السنة لا تكون إلا في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يستطيع أحد أن يقول أن السنة في غير أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لأجل ذلك فالحديث النبوي هو من المصادر العظيمة التي يمكن أن نعرف فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة هي كما يقول العلماء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذه السنة التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبالذات القول والفعل والتقرير، هذا أمر مهم للغاية. لأجل ذلك يا إخوة كتاب عمدة الأحكام، ما معنى عمدة الأحكام حتى نريد أن نفهم قبل أن نرج إلى هذا الكتاب؟ عمدة الأحكام يعني الأحكام الشرعية التي تدور عليها شريعة الإسلام في مسائل الفقه الشرعي، في مسائل الفقه الإسلامي، هي الأحكام. والعمدة بمعنى أن هذه الأحكام التي سيذكرها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى صاحب هذا الكتاب هي موجودة في هذه الأحاديث. الأحاديث تقع في قرابة 450 حديث تقريبا. هذه 450 حديث يا إخوة أخذها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله من كتاب صحيح البخاري ومن كتاب صحيح الإمام مسلم. فهي إذن ماذا؟ 450 حديث منتقى من صحيح البخاري ومن صحيح الإمام ومن صحيح الإمام مسلم رحمهم الله تعالى. فجاء الإمام عبد الغني المقدسي وانتقى الأحكام أو عمدة الأحاديث التي تدور عليها الأحكام، يعني عمدة الأحاديث التي تدور عليها الأحكام. جاء الإمام عبد الغني المقدسي وقرأ صحيح البخاري كاملا، ثم قرأ صحيح الإمام مسلم كاملا، ثم استخرج من البخاري ومسلم 450 حديث دارت عليها ماذا؟ أحكام هذا الدين. طبعا يا إخوة نحن كذلك يعني أحببنا أن نبدأ كذلك في علم الحديث، لأنه حقيقة هذا العلم قليل من الناس في هذا البلد يتدارس، قليل من الناس، مع العلم أنه هذا البلد فلسطين الأرض المباركة كانت في يوم من الأيام موطن للمحدثين، موطن للمحدثين رحمهم الله تعالى، كانت موطن، وكان المحدثون فيها كثرة كافرة رحمهم الله تعالى، حتى كان يعني كما يقول ابن رجب رحمه الله في طبقات الحنابلة، كان الرجل يذهب مدة شهرين ثلاثة أشهر يجلس عند ماذا؟ عند رواة الحديث يسمعونه أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا شرف هذا العلم بشرف المعلوم، المعلوم ماذا؟ هو ما يأتينا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل ذلك كان هذا الحديث فعلا شريفا. ولذلك الإمام الخطيب البغدادي ألف كتاب جميل جدا اسمه شرف أصحاب الحديث، شرف أصحاب الحديث، أهل الحديث لهم شرف عظيم جدا. والآن يا إخوة أي مسألة شرعية، لما يأتي رجل يريد أن يتحدث في مسألة معينة يقول لك حلال حرام مكروه مباح مندوب واجب، تقول لهم الدليل، إيش الدليل؟ هذه الحمد لله رب العالمين الصحوة الإسلامية لما انتشرت وصارت الناس ماذا تعي قضية أهمية الدليل الشرعي اللي هو الكتاب من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صارت الناس تقول ما الدليل؟ لأني أنا ما بصدقك حتى لو كنت محترم إلا لما تعطيني دليل شرعي من الكتاب أو من السنة أو من إجماع العلماء، يعني ما اتفق عليه العلماء رحمهم الله تعالى. فإذا يا إخوة الحديث النبوي هو ماذا؟ المصدر الثاني من مصادر التشريع، المصدر الثاني من مصادر التشريع علم الحديث النبوي. المصدر الأول هو ماذا؟ القرآن الكريم. المصدر الثاني علم الحديث النبوي. الله سبحانه وتعالى قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال بعض السلف وفي هذا شرف لأصحاب الحديث، لأن إمام علماء الحديث من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم لما يقولوا مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا يا إخوة؟ يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قائدهم صلى الله عليه وسلم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، لهذا كان علم الحديث علم شريف للغاية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الحديث المتفق عليه قال لا تزال طائفة من أمتي، طائفة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ماذا؟ منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذا الإمام البخاري قال إذا لم يكونوا أهل الحديث فما أدري من هم. طائفة المنصورة، طائفة المنصورة، طائفة المنصورة هذه يا إخوة ماذا؟ يعني هي قلة قليلة بين هالناس، كثرة من الناس يدعون الانتساب للإسلام، لكن ما هي الطائفة المنصورة التي ينصرها الله عز وجل؟ هم أهل الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. طبعا هنالك العلماء من اختلف، قال طائفة المنصورة هم المجاهدين في سبيل الله، هنالك قال طائفة المنصورة هم أهل الحديث، ولا يوجد تعارض كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يوجد تعارض، لأن أهل الجهاد لم يفعلوا، أهل الجهاد الصادقين يستحيل أن يفعلوا شيئا بماذا؟ بدون الرجوع إلى قال الله وقال الرسول. وأهل الحديث الصادقين هم الذين ماذا؟ هم الذين جددوا للناس دين الله عز وجل، وهم الذين جاهدوا واجتهدوا في ماذا؟ في ربط الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الدفاع عن ماذا؟ عن حياض الإسلام. فلذلك لا يوجد تعارض إطلاقا بين هذا القول وذلك القول. نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه أهل السنن نظر الله امرأ، نظر الله دعاء بالنظرة، نظرة الوجه، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعيش هذه المقالة، سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالنظرة لأهل الحديث، لأن يا إخوة أهل الحديث هم الذين ماذا؟ ينقلون ماذا؟ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله كما يقول الإمام ابن حبان رحمه الله، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال نظر الله وجوه أصحاب الحديث، لقد نظر الله عز وجل وجوه أصحاب الحديث، نظر الله وجوههم، يعني ألقى في وجههم ماذا؟ البهاء والحسن والنظرة، وهذا شيء عظيم جدا. قال رحم الله أهل الحديث حفظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل، فعلا يا إخوة تخيلوا الإمام البخاري، بخاري يا إخوة ما كان يضع حديث، تخيلوا إلا ويستخير الله، أكثر من 7000 حديث، ما في حديث يضعه إلا ويذهب ماذا؟ يصلي ركعتي الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمي وأستخدرك بقدرتك. تخيل يا إخوة، في ناس للأسف طبعا في البخاري الآن، طبعا لا يوجد عمل بشري معصوم، ما في شك في ذلك، لكن البخاري ما للكمال الذي يسمى الكمال البشري، للأسف البخاري ما في حديث إلا ماذا؟ يستخير الله عز وجل قبله. الإمام مسلم رحمه الله تعالى حينما انتهى من صحيحه راح عرضوا على ماذا؟ على جماعة من المحدثين، فحفظوا لنا ماذا؟ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوعية، أوعية، وعاء، وعاء، حفظوا لنا ماذا؟ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم لما وصلنا صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم سنن أبي داود وسنن النسائي وابن ماجه ومسلم الإمام أحمد ومسلم الدارمي وكتب الحديث، كتب التسعة والموطئات والمسانيد والمعاجم والمصنفات، كيف بالله عليكم نعبد الله عز وجل؟ كيف نعبد الله؟ لا شك نعبد الله. القرآن الكريم لا شك هو ماذا؟ هو المصدر الأول، لكن في مصدر ثاني حتى نفهم أحاديث الحديث، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فإذا يا إخوة، إذا الحديث شريف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. أنت الآن لما تحفظ حديث، تعرف حديث، بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ماذا؟ آية، آية من القرآن، أو كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ولو من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أولى الناس بي لأكثرهم علي صلاة. أولى الناس برسول الله، تبهوا يا إخوة، إن أولى الناس بي لأكثرهم، لأكثرهم علي ماذا؟ لأكثر هؤلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حديث طبعا أخرجه الترمذي وقال حسن غريب، ويعني حسن إسناده ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. أولى الناس برسول الله من ماذا؟ صلى على رسول الله. طيب ابن حبان استنبط من هذا الحديث فقال أولى الناس برسول الله هم أهل الحديث. لماذا؟ لأنه لا يقول قال رسول الله إلا يقول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله، أكثرهم علي صلاة. إذا ماذا؟ أهل الحديث أكثر الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة. ولذلك هذا من شرف، من شرف يا إخوة، من شرف أصحاب الحديث أنهم يكثرون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعلماء بعد ذلك تتابعوا فمدحوا أهل الحديث، كانوا يقول الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض. الله أكبر، ملائكة حراس السماء ها؟ وأصحاب الحديث حراس الأرض، يحرسون الأرض من ماذا؟ من الضلالات، من الأهواء، من البدع، من المخالفات، من الأخطاء، من الكفر بالله، من الفسق، من النفاق، من الإجرام، من الطغيان. لماذا؟ لأنهم يقولون قال رسول الله، قال الله عز وجل أولا، قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى له كلمة عظيمة جدا، قال لا يزال الناس بخير ما حفظوا أحاديث رسول الله ونشروها. فإذا لم ينشروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينشروها كانوا أشباه الموتى. فعلا الأرض تحيا إذا ما حيا العلماء، والعلماء لا يحيون إلا بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في علم الشريعة يا إخوة ما في قضية أنا أرى وأظن وأعتقد، لا أرى وأظن وأعتقد هذه اجعلها في بيتك، هذه ما في علم الشريعة لا يوجد. قال الله، قال رسول الله، بعد أن تقول قال الله وقال رسول الله تقول وأعتقد أو أظن وأميل وأرجح بأن هذا القول صحيح. لماذا؟ لأنه دل عليه الدليل الشرعي. أي نعم. ولذلك العلم قال الله، قال رسوله، قال صحابته، هم أولي العرفان. العلم قال الله، قال رسوله، قال صحابته، هم أولو التنبيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. لا تنصب الخلاف، تقول اختلف العلماء وعندك دليل واضح كالشمس في رابعة النهار يدل على ماذا؟ على تحريم نكاح المتعة. تقول والله في رجل قال إن نكاح المتعة، في رجل، لكن الشيعة الشيعة ضلال، لكن نحن نتحدث عن ماذا؟ عن رجل، رجل أخطأ فقال لا، عندنا الآن دليل شرعي واضح قاطع، قطع الجهيزة قول كل خطيب، لا يوجد شيء يرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولأجل ذلك يا إخوة علم الحديث من شرفه أنه داخل في جميع علوم الشرعية. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: شرف علم الحديث بسبب كثرة دخوله في علوم الشريعة. بالله عليكم الآن لو نريد أن ننظر إلى التفسير، الآن تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، إذا علم الحديث دخل في التفسير. طيب الفقه، كل أحكام الشريعة تستنبط من إيش؟ من ماذا؟ من الأحاديث، من أولا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب بعلم الفرائض كذلك، ما هو داخل في الفقه. طيب بعلم كذلك، بعلم العقيدة، العقيدة كيف نفهم العقيدة؟ من خلال الرجوع إلى قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كما يقول ابن حجر، علم الحديث هو أكثر العلوم دخولا في العلوم الشرعية. والمحدثون رحمهم الله تعالى كانوا فعلا يا إخوة من ميزتهم، ميزة المحدثين، أن الحديث النبوي عندهم يعتبر ماذا؟ يعتبر أو يعد هذا الحديث آية من الآيات التي يستطيع ماذا؟ أن يفصل بينه وبين ماذا؟ كلام أهل الأهواء والزندقة. ولذلك إيش كان يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى؟ فوالذي نفسي بيده لولا الحفاظ الأكابر لخفضت الزنادقة على المنابر. لولا الحفاظ الأكابر، حفاظ الحديث الأكابر، لخطبت ماذا؟ الزنادقة، المجرمين المنافقين، لخطبوا على ماذا؟ على المنابر. ولما جاء رجل في عصر أبو جعفر المنصور وقال: إني وضعت في أحاديث رسول الله، وضعت على رسول الله أكثر من 300,000 حديث، يلا تفضل روح استخرجوها، كل الأحاديث هذه موضوعة مكذوبة لا تصح. فقال أبو جعفر المنصور رحمه الله، قال: عندنا المحدثون ينخلونها نخلة، ينخلوها. وراح كلف ابن المبارك رحمه الله تعالى وراح إيش نخل جميع الأحاديث، وعرفت إنه هذه أحاديث صحيحة وهذه أحاديث موضوعة أو باطلة أو مكذوبة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك يا إخوة المحدثين قاموا بدفاع عظيم جدا جدا عن ماذا؟ عن سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا يا إخوة لازم نعرف قدر هؤلاء المحدثين، نعرف قدرهم. لكن إذا كان الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يقول: فأين أهل الحديث وأين أصحاب الحديث؟ كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت التراب. هذا في عصر من؟ الإمام الذهبي. الإمام الذهبي قال: أين المحدثين وأين أصحاب؟ كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت التراب. طب فماذا نقول في عصرنا الحاضر؟ وين المحدثين في فلسطين مثلا؟ لا أريد أن أقول لا يوجد، لكن الله المستعان إلا قليلا. لهذا نحن ضروري إنه إيش نجدد يا إخوة علم السندويشات. هذه كلمة خمس دقائق بعد صلاة العشاء ولا بعد صلاة المغرب ما بتسبب علم هذه يا إخوة. هذا العلم، هذا هو الذي يسبب العلم الشرعي. هكذا يتعلم الناس، حتى أفضل من علم في الجامعات، لا شك إنه أفضل من علم في الجامعات، لا يعني تقليل من علم الجامعات، لكن هذا أفضل من علم الجامعات. إن في الجامعات في فتن وفي فساد وفي حضور وفي غياب والناس كذا، لا هذا أنت تأتي الآن، من الذي جاء بكم؟ لم تأتوا لا تأخذوا لا دينارا ولا درهما ولا شهادة، أتيتم للعلم، هذا شرف عظيم لكم، هذا شرف عظيم فعلا. ولذلك النية نحسبها خالصة لوجه الله عز وجل، لا يوجد شيء ماذا يشوبها ولا يخالطها ولا يؤثرها ولا يكبرها إطلاقا، وإنما ماذا لأجل الله ولأجل طلب العلم، علم الحديث. لكن مع هذا كله أنا أقول لا أريد العدد أن يتناقص في المستقبل، أريد أن يتزايد. للأسف الشديد في بداية الدروس العلمية ممكن الناس تكثر لكن تبدأ ماذا؟ تقل. إذا أنت مقتنع بفضل علم الحديث، مقتنع أنك فعلا طالب علم، مش جاي تدرس تجرب هالدرس، بدي أحضر ولا ما أحضر، ولا بدي أشوف الشيخ يحكي شو بدي يحكي وما بدي أشوف، بعدين خلاص ودع هريرة إن الركبة مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، لا بدناش نودع، إحنا بدنا نحكي يا الله صباح الخير، بدنا نستصلح بهذا العلم. وأريد كذلك من طلبة الحديث في الجامعات وفي غيره من طلبة العلم أن يدعو طلاب العلم مثل هذه الدروس التي فعلا تصنع طلبة علم، تصنع طلبة علم. وأي درس علمي تعرفه في فلسطين، والله لو كان إن شاء الله أبو دير، تشعروا أنكم تستفيدوا منه علم شرعي، أحضروا أحضروا يا إخوة. هذا الشيء الذي يصنع ماذا؟ هذا الشيء الذي يصنع العلماء. يوم من الأيام الإمام شعبة بن الحجاج، طبعا شعبة بن الحجاج أبو بسطام رحمه الله، إمام عظيم عالم من علماء الحديث، قيل له: يا أبا محمد، ألا ترى إلى كثرة طلبة الحديث؟ فقال: يرحم الله أهل الحديث. فقالوا له: لماذا؟ قال: ثلثهم يموتون وثلثهم يعملون ويشتغلون، يشتغلوا في المناصب في الوظائف، ويشتغلوا في التجارة وكذا، وثلثهم لا يفلح من كل 100 إلا واحد، لا يفلح من كل 100 إلا واحد. فإحنا بدناش كذلك يكون في تساقط في ماذا؟ في قضية العلم. أنتم شباب ولكم واصلوا العلم، وكذلك حتى كبار السن. ما في، أنا أرى أن في أناس تجاوزوا 40، بارك الله في مثل هذه الهمم. فعلا في أناس يا إخوة طلبوا العلم وهم عمرهم 50 سنة. ابن حزم طلب العلم عمره 50 سنة، العز بن أبي سلام طلب العلم عمره 45 سنة، صحابة رسول الله طلب العلم على كبر السن، واصل العلم. بعدين هو ليس في اليوم 12 ساعة، هو يوم واحد في الأسبوع بعد المغرب، يوم واحد في الأسبوع، يعني مدة ساعة فقط. اجعلها لله عز وجل. هذه يا إخوة مقدمة عن أهمية علم الحديث. طبعا الإمام ابن المبارك وكذا الإمام البخاري كان ينشد: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار. الرأي ليل والحديث نهار. ليش نهار الحديث؟ لأن الحديث دليل يا إخوة. الرأي يمكن يكون كما يقول ابن قتيبة، قال: للناس بعدد رؤوسهم آراء. تخيل 1000 واحد يعني له 1000 رأي، لكن 1000 واحد لما يأتي حديث إنما الأعمال بالنيات ماذا يقوله؟ سمعنا واطعنا، ما فيش 1000 رأي خلاص، إلا إذا كانت آراء موافقة لماذا؟ لقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا سنتحدث اليوم عن الإمام عبد الغني المقدسي. عبد الغني المقدسي هذا صاحب هذا الكتاب، نريد أن نعرف من هو الرجل قبل أن نبدأ في الكتاب. من هو هذا الإمام عبد الغني المقدسي؟ عبد الغني ابن عبد الواحد الجماعيني المقدسي الصالحي الدمشقي. هذا إمام من كبار العلماء، من كبار العلماء الذين ماذا فتح الله عز وجل عليهم في علم الحديث. ولد في عام 41 و500 من الهجرة النبوية، 541 للهجرة ولد رحمه الله تعالى. وحكى الضياء المقدسي أنه ولد في عام 544 للهجرة، لكن الراجع والله أعلم أنه ولد عام 541 للهجرة، ولد عام 541 للهجرة، وتوفي عام 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 541 ولد، 541 ولد، توفي سنة 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الإمام ولد في جماعيل، نعم، قضاء مدينة نابلس الآن، وهذه المدينة أو هذه المحافظة أو هذه القرية أقصد كانت تعج وتضج بالعلماء من كثرة ماذا ما شاء الله إيش العلماء الذين كانوا فيه. عبد الغني المقدسي والضياء المقدسي وابن قدام المقدسي ومحمد بن طاهر المقدسي وأبو الفضل محمد بن برهان المقدسي وغيرهم، علماء كثرة. أنا أحصيت قرابة 30 عالم منها طاقة رقات الحنابل بن رجب، ذكر 30 عالم من علماء هذه المحلة كانوا حنابلة رحمهم الله وكانوا أهل حديث، يعني بدع وأهواء ومخالفات وتأويل وكذا لا يوجد عندهم، أهل حديث وأهل سنة. طبعا مات الجماعيل، لا يوجد الآن محدثين ولا يوجد علماء فيها، يوجد بكاء على الأطلال فقط، بكاء يقول لك كان هنا كان يا مكان كان سابقا، لكن الآن لا يوجد. هذا الرجل ترجم له جماعة من العلماء، منهم الإمام ابن رجب في طبقات الحنابلة، وقد ترجم له ترجمة نافعة جامعة، وكذلك الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء ترجم له ترجمة باطية فيها فوائد، وكذلك ابن كثير في كتاب البداية والنهاية ترجم له ترجمة لا بأس بها مختصرة لكنها ترجمة نافعة، يعني تقرأ في تقريبا 4 صفحات 5 صفحات، لكن فعلا هي ترجمة ماتعة أو فيها اختصار لكثير من الكلام الذي يمكن أن يقال. حقيقة يا إخوة أنا لا أريد أن أترجم الترجمة التقليدية كما يقال، وإنما أريد أن أترجم له ترجمة بمعنى الميزات التي تميز بها الإمام عبد الغني المقدسي. لماذا تميز؟ نعرف هذا عبد الغني المقدسي ليش إحنا معجبين في هذا العالم، لماذا هذا العالم عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى تميز وأصبح إماما من أئمة هذا الدين؟ في 9 نقاط. النقطة الأولى أولا رحلته في طلب العلم، رحلته في طلب العلم. علامة تميز طالب العلم أن يرحل في طلب العلم، هذا علامة تميز، يرحل في طلب العلم، يعني يسمع الشيخ الفلاني العالم الفلاني المتميز في علم التفسير يذهب يأخذ عنه علم التفسير، العالم الفلاني المتميز في علم الرقائق يأخذ عنه علم الرقائق، العالم الفلاني المتميز في علم الفقه يأخذ عن علم الفقه، وهكذا. فهو ماذا؟ متميز رحمه الله تعالى، ذهب وأخذ من كل عالم ما تميز به وما تخصص به، فتميز بذلك رحمه الله تعالى. رحل إلى بغداد عام 561 للهجرة، ولازم 561 هجرة، ولازم الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله، لازمه ملازمة جيدة، 4 سنوات بين يديه يدرس. طبعا عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى إمام عالم، وهو زاهد، وعقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن هنالك أناس قالوا طريقة قادرية أو كذا، ممكن يخطئ، لكن هو نفسه عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى عقيدته عقيدة صحيحة، وهي تسير مع منهج أهل السنة والجماعة، وهو المنهج الإسلامي الصحيح. 2 طبعا نعم، رحلته رحل إلى أصفهان، ورحل إلى خراسان، ورحل إلى الموصل، ورحل إلى دمشق، ورحل إلى الإسكندرية، رحل إلى مناطق عدة، وتلقى من كل أناس تميزوا في العلم ماذا؟ العلم الشرعي تلقى. وحينما ذهب إلى بغداد كذلك التحق برجل عالم من العلماء اسمه ابن المني رحمه الله، هذا من الناس ممكن ما أول مرة أحد يسمع فيه، لكن هذا يقول ابن الأثير رحمه الله قال لم يكن هنالك رجل أعلم منه في المذهب الحنبلي في عصره، لا يوجد في المذهب الحنبلي. طبعا تعرف تخيل انك تذهب عند رجل اعلم رجل في الفرائض في فلسطين، اعلم رجل في المذهب الحنبلي في الشام مثلا، ماذا سيختصر عليك كثير من الامور، وسيعطيك فوائد تجدها عنده لا تجدها عند غيره. فلذلك لا يوجد عنه نظير في زمنه لابن المني رحمه الله تعالى. وهذا ابن المني توفي عام 583 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا 561 سافر عبد الغني المقدسي إلى بغداد ولازم عبد القادر الجيلاني. لما سافر كان مع من؟ الإمام المتميز من هو؟ ابن قدامة صاحب كتاب المغني، صاحب كتاب الكافي، صاحب روضة الناظر وغيره. ابن قدامة المقدسي رحمه الله تميز في علم الفقه، وعبد الغني المقدسي تميز في علم الحديث كما ذكر ابن رجب في ماذا؟ في طبقات الحنابلة. تميز عبد الغني المقدسي في الحديث، وابن قدامة تميز ماذا؟ في علم الفقه. فتميز فهذا تميز في هذا العلم، وهذا تميز في هذا العلم، وكل منهم ماذا؟ ذهب وقرأ على عبد الغني المقدسي، قرأ في الفقه شيئا لا بأس به، ثم استغل وقته أكثر فقرأ في الحديث، وابن قدامة درس في الحديث شيئا يسيرا ثم استغل وقته فقرأ في ماذا؟ في علم الفقه. إذا هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية بروزه في علم الحديث، برز بروزا منقطع النظير في علم الحديث. جاء رجل إليه فقال رجل حلف بالطلاق أنك تحفظ 100,000 حديث، حلف بالطلاق أنك تحفظ ماذا؟ 100,000 حديث. فقال لو قال أكثر من ذلك لصدق. يعني إذن عبد الغني المقدسي يحفظ أكثر من 100,000 حديث، يحفظ أكثر من 100,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع هذا كان لا يحدث إلا من كتاب. لماذا؟ ألح عليه أحد طلابه فقال أخشى على نفسي من العجب، يخشى إن ماذا؟ نفسه تعجب، ولذلك كان أحيانا يقرأ من الكتاب أو من الأوراق التي بين يديه، قال حتى لا يظن الناس أن كل شيء ماذا؟ أنا حافظه، مع أنه حافظ، لكن ماذا؟ يخشى عن نفسه ماذا؟ نعجب. انظر يا طالب العلم كيف اهتمام العلماء رحمهم الله تعالى في قضية ماذا؟ إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام الضياء المقدس رحمه الله قال عن عبد الغني قال هو أمير المؤمنين في الحديث. لما تقول كلمة أمير المؤمنين في الحديث ماذا يعني ذلك؟ وصل إلى درجة عالية ماذا؟ من العلم، أمير المؤمنين في الحديث. لما تقول أئمة المذاهب الأربعة أبي حنيفة ومالك وشافعي وأحمد، هؤلاء برزوا إلى ماذا؟ إلى درجة عالية من الفقه. أمير المؤمنين في الحديث كما يقول المحدث رحمه الله تعالى لم يوصف بها إلا قلة، لم يوصف بها إلا قلة. يعني ممن وصف بها من المتقدمين شعبة، ممن وصف بها كذلك من المتقدمين سفيان بن عبد الله الثوري، أو لا وصفوا بذلك أمير المؤمنين في الحديث. فكلمة أمير المؤمنين في الحديث ماذا يا إخوة؟ هذه لا يوصف بها إلا من تميز في علم، من تميز في علم الحديث. يقول الحافظ ضياء المقدسي: كان شيخنا لا يكاد يسأله أحد عن حديث إلا ذكر له مخرجه، وذكر له صحته، وذكر له رجاله وصحيحه وتقيمه وعلله وشاذه. فكان ماذا رحمه الله؟ متميزا، متميزا في علم الحديث. ولهذا انتشر علم الحديث يا إخوة ماذا؟ في عصره على يديه. كل المحدثين الذين كانوا في عصره كان يقول حدثنا شيخنا عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. إذن هو الذي نشر علم الحديث ماذا؟ في الشام وبالذات في فلسطين. فتجد ماذا؟ هو كان من مجددي العلم الشرعي وبالذات في علم الحديث في بلاد، في بلاد الشام. وقد تميز في ذلك فصنف كتب، كتاب الكمال في تهذيب أسماء الرجال، هذا يعني 10 مجلدات له رحمه الله تعالى، أو أكثر، أكثر من 10 مجلدات، لكن هو كما قال ابن رجب 10 مجلدات في عصره، لكن أكثر من ذلك رحمه الله تميز به. فذكر رجال الحديث، عنده كتاب عمدة الأحكام من أحاديث خير الأنام صلى الله عليه وسلم، والآثار المرضية في فضائل خير البرية، وغيرها من كتب الحديث. طيب، النقطة الثالثة التي تميز بها ورفع الله عز وجل بها ذكره كثرة العبادة. كثرة العبادة، كان رحمه الله تعالى يصلي في اليوم 300 ركعة، ويقتدي بالإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد كان ماذا؟ يصلي في اليوم 300 ركعة. فكان رحمه الله تعالى يصلي الفجر ثم يجلس إلى طلوع الشمس كما يقول ابن رجب. أنا راجعت هذه المسألة من عدة كتب مصادر وصفوا بها حتى طلاب وتلاميذه. كان يصلي الركعة الأولى يقرأ فيها الفاتحة وماذا؟ والمعوذتين، يعني قل أعوذ بالفلق، ثم الركعة الثانية الفاتحة قل أعوذ برب الناس، الفاتحة 300 ركعة إلى قبيل الظهر بقليل. كان رحمه الله تعالى عابد. ثانيا كان بكاء من خشية الله، كان يعظ الناس بعد صلاة الجمعة، يقول حتى يبكي فتخضل لحيته من البكاء، تخضل لحيته، وكان يبكي الناس معه بكاء شديدا من شدة ماذا؟ وعظه رحمه الله، ووقع وعظه. فكان رحمه الله تعالى ماذا؟ خاشعا، خاشيا لله سبحانه، خاشيا لله سبحانه وتعالى، حتى أن من يحضر مجلسه لمرة واحدة يبادر لحضور مجلسه في كل مرة. يعني يأتي سبحان الله قدر الله ساقه في هذا المجلس، فماذا يقول؟ خلاص أريد أنه لازم درس هذا الشيخ الذي ماذا يلقي هذا الدرس. لماذا؟ لجمال وعظه ويعني فضله وصلاحه رحمه الله تعالى. ابن قدامة رحمه الله قال: ما كنت أستبق إلى فعل خير إلا سبقني إليه ماذا؟ الإمام عبد الغني المقدسي. أي خير في علم أو عبادة أو طاعة إلا ماذا؟ يسبق إليه ماذا؟ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وطبعا هو كان دائم الصيام كثير الإيثار قائما لليل، يقوم رحمه الله تعالى ثلث الليل. نعم، يقوم ثلث الليل، هذا معروف عنه رحمه الله تعالى. فإذا رجل بارك الله عز وجل فيه، انظر العالم يا إخوة مش مجرد علم فقط، وإنما علم عبادة. النقطة الرابعة التي تميز بها أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كما قال يوسف بن خليل المقدسي: كان أمارا بالمعروف ناهيا. كان يذهب فيجد الناس تشرب الخمر، يأتي فينكر عليه، يقول له لا تشرب الخمر، فإذا لم يبتدع مسك الخمر وكسرها. ممكن يأتي واحد يقول: الإنكار باليد يا شيخ، كيف ينكر باليد؟ عصره غير عصرنا، عصره كان القوة والغلبة ماذا؟ للإسلام. الآن لو تنكر على واحد يعني قال كلمة يعني سيئة ممكن يأتي ويضربك. فإذا ماذا كان عصره؟ يعني كانت عصره في عصر عز الإسلام، وإن كان على فكرة في عصره كانت الخلافة العباسية في عصره ضعيفة، يعني كان في عصره المقتدي بالله يعني كان خلافته ضعيفة، لكن ما هذا كله، كان يعيش في ظل دولة إسلامية. كان يكسر حتى الطنابير وأدوات الموسيقى، يذهب ويأتي يكسرها، ما لا يهتم، يقول هذا منكر، هذا فساد، هذا أمر محرم، لا يجوز لي أن يعني أن لا يجوز للناس أن تحتفظ به. وكان الناس يهابونه هيبة شديدة لأمره بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال العلماء: حفظ الله لك بتبليغك للدين، لكن إذا ما بلغت الدين لم يحفظك الله. هذه من الاستنباطات اللي استنبطها العلماء. والله يعصمك من الناس. بس انت بلغ امر الله وبلغ دين الله. وذلك بعض الناس تلاقيه مسرسب وخايف ومش قادر يروح يصلي الفجر في المسجد ولا كذا خشية وخوفا والى اخره، وهو بتلاقي المسكين مرعوب. لكن يا اخي الكريم بلغ ما وزي اليك ربك طبعا بالحكمة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ومن شدة اعتنائه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر أن لديه كتاب خاص اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحمه الله تعالى. خامسا، تميز بعقيدته، كانت عقيدة عقيدة السلف الصالح، عقيدة عقيدة سلفية خالصة. أنا سلفية خالصة بعيدا عن الأطر الآن اللي تسمى الأطر السلفية وغيره، لكن أتكلم عن منهج السلفي، عقيدته عقيدة سلفية خالصة بمعنى أنها توافق عقيدة الصحابة والتابعين ومن تبعهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك ألف كتاب نفيس جدا اسمه الاقتصاد في الاعتقاد. أنا أنصحكم بقراءة هذا الكتاب، كتاب نفيس متميز، الاقتصاد في الاعتقاد. على فكرة يوجد كتاب الاقتصاد في الاعتقاد كذلك الإمام الغزالي، أي نعم، وفيه ما يخالف فيه رحمه الله، وإن كان الإمام الغزالي إمام بحر يهبط بعض ما سمى حجة الإسلام، لكن رحمه الله تعالى إنه مر بأطوار فكرية مختلفة، ففي كتابه بعض الأخطاء. كتاب الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي أفضل من كتاب الاقتصاد ليه؟ بل لا مقارنة، لا مقارنة في ذلك، لا مقارنة لأبي حامد. أبي حامد يتحدث عن المتقدم، أبي حامد الغزالي متوفى 505 للهجرة، نعم، أبي حامد الغزالي. ولأجل ذلك رحمه الله تعالى امتحن وأوذي للأسف الشديد من أهل التأويل، أوذي إذاء كثيرا من أهل التأويل ومن المبتدعة، وطردوه حتى من دمشق، ومات رحمه الله تعالى في مصر، ويعني بعد أن نال يعني حظوة كبيرة في دمشق من نشر العلم، لكن طرد رحمه الله تعالى. وهكذا العلماء يمتحنون، لا يوجد عالم صادق وطالع للحق إلا ويمتحن رحمه الله تعالى. كذلك من ما يتميز به عنايته بالوقت، كان معتنيا بوقته رحمه الله، حتى أن العماد أخو الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله يقول: ما رأيت أحدا أشد محافظة على وقته من عبد الغني المقدسي. كان يحافظ حفاظا. ولذلك كان يا إخوة انظروا إلى، أنا أريد لا أريد أن أقول البرنامج اليومي له، أنا أريد أن أرشد طلبة عند الذهاب إلى كتاب سير أعلام النبلاء لقراءة برنامج عبد الغني المقدسي اليومي من 30 عام، برنامج اليومي واحد. طبعا ليس هو روتين او نظام رصيف كما يقال، له برنامج بمعنى انه يصنع له برنامج خاص. لذلك كان معتنيا بوقته، يقسم وقته اقسام، تقريبا 10 اقسام، وكل قسم ماذا يضع له شيئا محددا. مما تميز به رحمه الله تعالى اتباعه للسنة، يعني غير قضية اعتناء بالحديث، انه ماذا يتبع الحديث، اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم، اتباع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك يا إخوة كان رحمه الله تعالى يحافظ على كل الوضوء لكل صلاة، كان يحافظ على الوضوء لكل صلاة، كان ملتحيا، كان قصير الثوب، كان يعتني بالسواك قبل كل وضوء وقبل كل صلاة، كان رحمه الله تعالى ماذا يعتني بأعمال القلوب، كان يعتني بالدفاع عن الصحابة، له في ذلك يعني شيء جيد من فضائل الصحابة ومناقب الصحابة رحمه الله تعالى. ولهذا كما يقول العلماء عنه: ما رآه أحد من أهل السنة إلا وأحبه، ما رآه أحد من أهل السنة إلا وأحب هذا العالم ومدحه مدحا كثيرا. ولأجل محافظة أهل السنة يقول العلماء: زرع الله عز وجل له في قلوب الخلق هيبة. كان لما يمشي في السوق يجتمع الناس، يكون الناس عفوا صفين هكذا على اليمين وعلى الشمال، ثم يأتي ويسلم عليه لعظمته يعني أو لمكانته رحمه الله تعالى، بهيبته في قلوب الناس. طبعا يا إخوة الهيبة هذه والوقار هذه لا تأتي بالبشت ليست كل شيء، ممكن الإنسان يلبس هذا لا حرج، لكن الهيبة سبحان الله ماذا؟ أن يرى الناس فيك فعلا القدوة الصالحة، القدوة الصالحة واتباعك للسنة ومنافاتك عن الدين وكذا. ولذلك سبحان الله العوام كانوا ماذا؟ أبدا لما يروا جاء الإمام عبد الغني المقدسي يأتوا يسلموا عليه ويقبلوا رأسه أو يده رحمه الله تعالى. كان رحمه الله تعالى مما تميز به أنه كريما جوادا، كان كريم وجواد، وكان لا يدخر دينارا ولا دخرا. كان تأتيه من بعض الأغنياء والأثرياء ملابس، فماذا يفعل رحمه الله لما تأتيه الملابس؟ كان يعطيها للفقراء والمساكين، ولربما رؤية عليه على رؤية عليه أو ولربما رؤية وهو يلبس ماذا؟ اللباس الثياب ماذا؟ المرقعة. يعني ما قال أريد أن أختم وأنا لازمني هذا الشيء، لازمني خلينا ألبس الثوب الجديد، لا، يعطيه للفقراء والمساكين. فلربما يرى عليه ثوب مرقع وهو يذهب ماذا؟ يعطي للفقراء والمساكين. هذا سبحان الله من زهد الرجل رحمه الله تعالى. اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما أيدي الناس يحبك الناس. هذا شيء عظيم جدا. لما الناس يرونك زاهد في أموالهم، وزاهد في ملوكهم، وزاهد في قصورهم، وزاهد في ما لديهم من متاع الدنيا، الناس تحترمك. لكن إذا ماذا؟ إذا ذهبت وراء هذا الشيء الناس تحتقرك، تعلم هذا حاصل. تعلم سبحان الله هذا حاصل. كان يخرج في كل أسبوع ومعه ماذا؟ إناء فيه دقيق، فيطرق على ماذا؟ على الفقراء والمساكين، يطرق عليهم يقول أريد أن أعطيهم ماذا؟ شيء من الدقيق ويعني الطعام. قال فإذا خرج الرجل أو شعر بخروجه وضع هذا الدقيق وذهب، حتى لا يريد ماذا؟ أن يعرف أنه هو. طبعا من الذي يحدث بذلك؟ أخوه رحمه الله تعالى. كان إذا أبو إياس يقول جاء الرجل، فإذا جاء قال ذهب مباشرة، قال لا أريد أن يعرفنا، إن لو عرفنا بدي يسوي أمام رسميات، وإنه أنا اللي أعطيتك ويا شيخ جزاك الله خير وكذا. قال إنما نطيعكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. كان رحمه الله صاحب كرامات. أنا لا أريد أن أسوق في هذا الموضوع كثيرا. ذكر له نعم ذكرت له أكثر من 8 كرامات، أنا أريد أن أسوق كرامة واحدة والبقية يمكن أن تراجعوها في كتب. طبعا كرامات يا إخوة الأولياء الناس فيها طرفان ووسط، في أناس إذا رأت واحد وضع الخنجر هنا وأخرج السيف مثلا من ظهره أو من كذا، قال هذه كرامات أولياء. لا، هذه والله كرامات أولياء الشياطين، مش كرامات أولياء الصالحين والأنبياء. ما في أحد يأتي يخرج هذه ليست كرامة، هذه خزعبلات. لكن الكرامة هي ما يزرعه الله سبحانه وتعالى أو ما يصنعه الله سبحانه وتعالى له من غير طلب لهذا الشيء. سبيه كما فسر في ذلك علماء السلف وعلماء التصوف المتقدمين. أما من أخطأ وشق ونطق وشق هذا لا عبرة بكلامه. ولذلك الجنيد رحمه الله أبو القاسم القشيري وعبد القادر الجيلاني وغيرهم من العلماء كان يقول لا تنظروا إلى طيران هذا الرجل في الهواء أو مشيه على الماء حتى تقارنوا ما يقوم به ويفعله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ليست كرامة. لا يتغركم السكاكين التي دخلت في قلوبهم، إنما دخلت الشياطين. هكذا كانوا يقولهم، ليس أنا الذي أقول. هذا الرجل كانت عنده كرامات، من ضمن الكرامات ما ذكره بدران بن أبي بكر بن علي بن فروه رحمه الله، إن الحافظ عبد الغني المقدسي قام ليلة ليتوضأ على البركة. هو كان رحمه الله يحب أن يتوضأ على البركة، كانت لهم بركة يتوضأ، فوجد الماء مقطوع، وكان الماء مقطوع عندهم، يعني يعلموا أن الماء مقطوع، ماء مقطوع منذ زمن أو منذ يعني مدة يسيرة. فقال يا حفرة ما كنت أشتهي أتوضأ إلا من البركة، من ماء البركة، أنا أحب أن أتوضأ من ماء البركة. ثم ذهب صبر قليلا، قال حتى وجدنا الماء قد خرج من الأنبوب يندفع اندفاعا ظاهرا حتى فاضت البركة. يقول ما فاضت البركة في يوم من الأيام كما فاضت في ذلك اليوم. ثم انقطع الماء فتوضأ. توضأ ماذا؟ الإمام عبد الغني المقدسي. سبق فجاء ذلك الأخ فقال له هذه والله يا إمام كرامة لك، هذه كرامة لك. فقال لي قل استغفر الله، قل استغفر الله استغفر الله. لعل الماء كان محتبسا ثم اندفع، ما يريد أن يصل هذا الشيء أو ينسل هذا الشيء ماذا إليه. ولذلك من ميزة من تقع لهم الكرامات يا إخوة ماذا؟ أنهم لا ينخدعون بما يأتيهم، بل ينسبونه لله عز وجل، أو يقول هذا مستحيل، هذا مش لي، هذا بس هذا شيء جاء قدرا لله سبحانه وتعالى. وحصل في يوم من الأيام أنهم كانوا في مساجد بغداد. قال فكانت شدة حر كبيرة جدا. قال الراوي قال والله الذي لا إله إلا هو، جاء الإمام بدأ يدعو الله دعاء الاستسقاء وبكى الناس معه. قال فوجدنا والله غمامة جاءت فأمطرت علينا ثم ذهب. قال كأن من كان بغداد ذهبوا سألوا من كانوا في بغداد كذا في فترة من هذه الأيام، طلب العلم على فكرة 4 سنوات اللي راح يطلب فيها وكان جالس يبدو أنه يعلم بعض الناس كذا. قال فحتى وجدنا أنه كل هذه المناطق لم يأتيها شيء من ماذا؟ من المطر، فنحن نقول هذه كرامة. نحن يعني نقول الكرامة يستأنس بها، ليست هي علامة أو ليس هو شيء قطعي يقيني، إنه نحن نقول علامة على صلاح الرجل يعتبر بها. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. بعض الفرق الضالة ماذا يعتقد الكرامة؟ ماذا مصدر مصادر التلقي؟ إذا شاف واحد مشى على الهواء، إذا مشى على البحر، قال خلاص هذا رجل ماذا ولي من أولياء الله. لا يا أخي، مش شرط أن يكون ولي من أولياء الله. وفي أناس ماذا يا إخوة، في أناس ماذا يمنع الكرامات على الإطلاق، قل ما في كرامات إطلاقا. منهم فرقة الأشاعرة يقول لا يوجد كرامات إطلاقا، ما في كرامات. هذا غير صحيح. أهل السنة جماعة في ذلك هم في وسط، يعني يقول هنالك كرامات، لكن تكون كرامة كذلك، أولا تكون كرامة لرجل معروف بالصلاة والصدق والإيمان، ثانيا لا يغتر بها، ثانيا لا يغتر بها. ويوجد كتاب عظيم جدا للإمام ابن تيمية اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فصل فيه تفصيلا جيدا عن كرامات الأولياء. هذا الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى كان من أقواله شيء أشياء جميلة. يقول أبلغ ما سأل العبد ربه ثلاث أمور. انظر، أبلغ ما يسأل العبد ربه ثلاث أشياء، ما هي؟ قال رضوان الله تعالى، مش يا ربي أريد شيئا من متاع الدنيا. طبعا هذا جائز الدعاء، لكن فرق شتان ما بين أين يعني نور السهى من شمس الضحى، وين شتان ما بين هذا وهذا. قال رضوان الله تعالى من والنظر إلى وجهه عز وجل. ثلاثة، سؤاله الفردوس الأعلى من الجنة. هذا أبلغ ما يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك أن ترضى عنا، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم أدقنا لذة النظر إلى وجهك. هذا أبلغ ما يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى. ثانيا أنه قال لا تضيعوا هذا العلم الذي تعبنا عليه بالقيل والقال والجدال. هذه وصية من العلماء لنا، أن ما نضيع هذا العلم بماذا؟ بالجدال وبالخصومات وبالنقاشات التي تقسي القلوب. العلم الشرعي يا إخوة ما أتى لتقسية القلوب، وإنما أتى لتزكية القلوب. إذا لا نضيع هذا العلم في هذا المجال، ولا نضيع هذا العلم في ماذا؟ بس مجرد يعني يجمع لنا العلماء الكتب والمصنفات والمسانيد، ثم بعد ذلك نقول بدناش نقرأ. ولو شفنا واحد عالم بيعلم الناس الشرعي ممكن يحكي زادت نصف البلد هيك بكل سهولة. هذا غلط يعني. النقطة الثالثة من كلماتي رحمه الله قال أبلغ كرامة للعلماء أن الله أكرمهم بالعلم وأكرمهم بالقراءة، اقرأ وربك الأكرم. هذه من أقواله، أبلغ كرامة. من ممكن بعض الناس يقول وين كرامة هذا العالم؟ يقول له أبلغ كرامة أن الله أكرمه بالعلم، وأن الله عجل أراد به خير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، كما يقول ابن تيمية. من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين، من لم يرد الله بخيرا لم يفقهه في الدين. رحمه الله تعالى مرض مرضا شديدا في ربيع الأول سنة 600 من الهجرة، ومنعه هذا المرض من الكلام والقيام، واشتد به مدة 11 يوم. يقول الذي كان معه كنت كثيرا ما أسأله ماذا تشتهي؟ إيش تشتهي؟ يقول أشتهي الجنة. فأكرر عليه ماذا تشتهي؟ يقول أشتهي رحمة الله. أكرر عليه ماذا تشتهي؟ قال أشتهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. هذا ماذا؟ قبل وفاته رحمه الله تعالى، أشتهي الجنة، أشتهي رحمة الله، أشتهي النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. إنك ميت وإنهم ميتون، كل الناس يفنوا على هذه الأرض، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته دوما على آلة حدباء محمول. توفي رحمه الله تعالى في يوم 23 من ربيع الأول عام 600 من الهجرة رحمه الله تعالى. واجتمع في الصلاة عليه علماء المسلمين وأمراء المسلمين، ودفن بالثلاثاء، يوم دفن صلي عليه يوم الثلاثاء ودفن يوم الثلاثاء رحمه الله تعالى، مقابل قبر الشيخ أبو عمر ابن مرزوق. وهذا المكان الذي يعني دفن مقابل هذا المكان، كان رحمه الله قد حفر لنفسه قبرا وكان ينام فيه وكان يبكي فيه حتى تنزل الدموع على خده رحمه الله تعالى. وكان يقول قلبي يرتاح إلى هذا المكان، وأوصى بأن يدفن ماذا في هذا المكان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإذا هذه يعني ختام سيرة ومسيرة هذا الإمام الهمام عبد الغني المقدسي، وما تميز به رحمه الله تعالى في تسع ميزات تميز بها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أحببنا أن نتحدث فيها بين يدي شرح عمدة الأحكام حتى نعرف هؤلاء، فضل هؤلاء العلماء ومكانة هؤلاء العلماء وعظمة علمهم رحمهم الله تعالى. أختم في الدقائق الأخيرة عن عمدة الأحكام. يعني عمدة الأحكام يا إخوة طبعا هي يعني متن في الحديث النبوي. هذه العمدة اهتم بها العلماء، اهتم بها العلماء اهتماما بالغا، ولذلك شرحوها، شرحها جماعة من العلماء. أخطيت من شرحها، قرابة 30 شرح لعمدة الأحكام، من أجودها وأهمها كتاب إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله. كتابه يعني مكين ومتين، ويعني وفيه يعني تقعيد للقواعد الفقهية والأصولية، والكتاب الحقيقة ممتاز وإن كان مختصرا. ومن أجود كذلك الكتب كتاب كشف اللسان شرح عمدة الأحكام للإمام السفاريني رحمه الله تعالى، متوفى 1188 للهجرة. والإمام السفاريني من كبار علماء الحنابلة، وقد يعني خدم هذا الكتاب خدمة بالغة، وخدم يعني المذهب الحنبلي في شرحه لكتاب ماذا؟ عمدة الأحكام. ولذلك كان ينقل من كتاب الإقناع ومن الممتع شرح المقنع يعني نقولات كثيرة. فالسفاريني حنبلي، ابن دقيق العيد ماذا؟ شافعي رحمه الله تعالى. كذلك ممن شرح هذا الكتاب الإمام ابن الملقن في كتاب الإعلام بفوائد كتاب عمدة الأحكام، وهو من أكبرها، أعتقد يصل إلى 8 أو 9 مجلدات تحقيق الدكتور عبد العزيز المشيقح، كتاب جديد بفضل الله عز وجل طبع قبل تقريبا يعني 10 سنوات، كان من أول مفقود. ابن الملقن رحمه الله ذهبت احترقت كل مكتبته، حتى أنه لما احترقت أصيب باختلاف في عقله، احترقت مكتبه أصيب باختلاف في عقله، فجاءت له أزمة نفسية فمات رحمه الله، لأنه شاف كل الكتب اللي يعني كانت موجودة عنده، كل التآليف احترقت إلا كتابه هذا الإعلام بفوائد عمدة، كتاب عمدة الأحكام رحمه الله تعالى. ومن ضمن الشروح كذلك شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هنالك كذلك رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام للإمام الفاكهاني، وهو في شرح عمدة الأحكام المذهب المالكي، في شرح عمدة الأحكام المذهب المالكي، وقد أثنى عليه ابن فرحون المالكي وقال لا يوجد كتاب شرح عمدة الأحكام وفيه من الفوائد كما في كتاب ماذا؟ الإمام الفاكهاني. لكن لا أدري يعني شهادته يعني مقبولة، لأنه مالكي وراح مدح شرح واحد مالكي. عموما كتابه نفيس وعظيم، أعتقد أنه هذه من أهم شروح، هناك طبعا شروح كثيرة جدا يعني مقروءة، ويوجد على الشبكة العنكبوتية على الإنترنت عدة شروح لبعض العلماء المعاصرين. أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيستمعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. إن شاء الله الأسبوع القادم بعد المغرب نبدأ في نفس شرح كتاب عمدة الأحكام، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.